بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فمن التيارات الفكرية التي تأثر بها بعض المسلمين ما يسمى بالغزو الفكري. الغزو الفكري، ما المراد بهذا المصطلح؟ هذا المصطلح مركب من كلمتين، الكلمة الأولى الغزو والكلمة الثانية الفكري أو الفكر. الغزو معناه الطلب والقصد، والفكر هو تردد القلب في الشيء للاعتبار، أو كما مر معنا إعمال العقل والفكر في مسألة معينة، تردد القلب في الشيء للاعتبار. هذا من ناحية اللغة. الغزو الفكري في الاصطلاح استعمال الوسائل غير العسكرية، استعمال الوسائل غير العسكرية التي اتخذها أعداء الإسلام. لماذا؟ لمسخ مظاهر الحياة الإسلامية وصرف المسلمين عن التمسك بالإسلام عقيدة وسلوكا. هذا المراد بالغزو الفكري، هو غزو لكنه ليس عسكريا وليس بالأسلحة الحسية، إنما بأسلحة غير حسية، وسائل غير عسكرية اتخذها أعداء الإسلام لمسخ مظاهر الحياة الإسلامية وصرف المسلمين عن التمسك بالإسلام عقيدة وسلوكا. تاريخ ظاهرة الغزو الفكري في حياة الأمم: إن سنن الله الكونية، إن سنن الله الكونية تثبت أن المجتمعات البشرية تتنافس من أجل تحقيق أهداف كل مجتمع، ومن ذلك حب السيطرة والهيمنة والتفوق المادي والعسكري وهكذا. قد عبر القرآن عن ذلك بقوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. فمعنى الآية أن الكفار يعمدون إلى الغدر والخيانة ليكونوا أقوى من الأمم الأخرى، وذلك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. تاريخ ظاهرة الغزو الفكري في الأمة الإسلامية: بدأت ظاهرة الغزو الفكري للإسلام والمسلمين منذ مطلع القرن الأول الهجري، يعني المئة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي العهد المكي، يعني قبل الهجرة، مارس المشركون ألوان الغزو الفكري ليصدوا الناس عن الإسلام، ومن ذلك وصفهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالكاهن والشاعر والساحر، وهذا من ألوان الغزو الفكري. فقد كانت قريش تحذر من الاستماع للنبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في قصة إسلام الطفيل الدوسي، كان من شدة ما سمع من التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطنا ووضعه في أذنه لئلا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تصاغر نفسه، قال: أليس لي عقل أعرف به الحق من الباطل؟ أسمع، فإن رأيته حقا اتبعته، وإن رأيته باطلا رددته. فأزال القطن من أذنيه وسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عاقلا لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله سبحانه وتعالى، عرف أنه حق فأسلم. وفي العهد المدني كان دهات هذا الغزو الماكر الخبيث من اليهود، فقد واجه اليهود الإسلام والمسلمين في المدينة بألوان مختلفة وأشكال شتى من وسائل الكيد، واستخدموا وسيلة الغزو الفكري الداخلي المتمثل في النفاق ضمن وسائلهم الكثيرة، ولكن الله عز وجل حمى دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين من مكائدهم. مدة عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ومدة خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حتى توفي عمر رضي الله عنا وعنه، حتى توفي عمر باغتيال من أبو من أبي لؤلؤة المجوسي، كان ذلك كان اغتياله رضي الله عنا وعنه بسبب المكر اليهودي والغزو الفكري اليهودي، فكان لليهود أصابع خبيثة خبية أو خبيثة فيه، أصابع خبيثة خفية فيه، ثم كان لهم في المسلمين عبر تاريخهم مكايد كثيرة من مكايد الغزو الفكري، والتي ظهرت في مؤامرات المنافق اليهودي عبد الله بن سبأ، التي ظهر منها وبسببها فرق الشيعة الغلاة، أو ظهر منه فرق الشيعة الغلاة، ثم ظهرت أيضا مظاهر الغزو الفكري في مؤامرات المنافق اليهودي ميمون القداح، التي تنجم عنها ظهور فرق الباطنية على اختلاف نزغاتها، ثم ظهرت أو ظهر الغزو الفكري أيضا في مكايد يهود الدونمة ضد السلطة العثمانية وضد المسلمين عامة، ثم ظهرت في مؤسسي الشيوعية في بلدان العالم الإسلامي. ومع المكر اليهودي التقى المكر المجوسي منذ القرن الأول الهجري، ومع ظهور الإسلام وانتشاره ضعف مكر المجوس، ولم يبقى منه إلا مسائل فكرية مندسة في بعض أصحاب الأهواء من الفرق المنحرفة المنتمية إلى الإسلام والمسلمين. هذا هو تاريخ الغزو الفكري، مارسه أولا المشركون في العهد المكي، ثم مارسه اليهود والمنافقون في العهد المدني، واستمر هذا الغزو الفكري ضد الإسلام والمسلمين إلى يومنا هذا، لأن الصراع مستمر بين الحق والشر وبين الحق والباطل إلى قيام الساعة. نشأة الغزو الفكري المعاصر، كان للنصارى تحركات في الغزو الفكري المندس منذ فجر الإسلام، إلا أنها لم تكن ذات أثر قوي ظاهر حتى قامت الحروب الصليبية وبعت بالخيبة، وبدأ مفكروهم يخططون لتنصير العالم الإسلامي، لأن النصارى يسعون للدعوة إلى دينهم، أما اليهود فلا يدعون غيرهم إلى اليهودية، فالنصارى سعوا لتنصير العالم الإسلامي أو صرفه على الأقل عن الإسلام ولو إلى الإلحاد والكفر بدين الله عز وجل. ثم اتسعت دوائر الغزو الفكري، اليهودية، النصرانية، التنصيرية والاستشراقية، مرافقة للتحركات الاستعمارية التي قامت بها الدول النصرانية ضد العالم الإسلامي، وأخذت وسائل هذا الغزو تتنامى وتتكامل حتى أخذت نضجها الشيطاني في القرن 14 الهجري 20 الميلادي، اللي هو من تقريبا 1300 إلى وقتنا هذا، ومن 1900 ميلادي إلى وقتنا هذا. فبعد فشل الحروب الصليبية وعدم استطاعة الصليبيين السيطرة على المسلمين بالوسائل العسكرية، تنادى مفكروهم إلى ضرورة استحداث أسلوب آخر لتحقيق أهدافهم، فكان هذا الأسلوب المطلوب هو الغزو الفكري، غزو بدون سلاح. يقول لويس التاسع ملك فرنسا في وقته: إذا أردتم أن تهزموا المسلمين فلا تقاتلوهم بالسلاح وحده، فقد هزمتم أمامهم في معركة السلاح، ولكن حاربوهم في عقيدتهم فهي مكمن القوة فيهم. أسباب عدول الصليبيين عن الغزو العسكري إلى الغزو الفكري: السبب الأول أن الحروب الصليبية العسكرية أيقظت المسلمين أو بعض المسلمين من سباتهم، فكانت عاملا محركا لهؤلاء البعض. أيضا من أسباب عدول الصليبيين عن الغزو العسكري إلى الغزو الفكري: عاد بعض المسلمين إلى ربهم وغيروا ما بأنفسهم من الانحراف عن دين الله. أيضا كثرة الخسائر البشرية والمادية التي تكبدها الصليبيون طيلة حروبهم الصليبية قرابة 3 قرون. أيضا من أسباب عدول الصليبيين عن الغزو العسكري إلى الغزو الفكري أن حرب الفكر أشد تأثيرا على المدى البعيد وأقل كلفة ماديا وبشريا. لذلك تحولوا من الغزو العسكري إلى الغزو الفكري وإلى خطط الغزو الفكري. أهداف الغزو الفكري: أهداف الغزو الفكري: 1. السيطرة السياسية على بلاد المسلمين بالاحتلال المباشر وغير المباشر. الهدف الثاني: السيطرة الاقتصادية على العالم وخاصة السيطرة على اقتصاد العالم الإسلامي. أيضا الهدف الثالث إبعاد المسلمين عن عقيدتهم، لأن عقيدة المسلمين هي مصدر قوتهم ومصدر عزهم. الهدف الرابع إثارة النعرات القومية وإحياء القوميات القديمة وتراثها وتاريخها الجاهلي. الهدف الخامس للغزو الفكري فرض التبعية على المسلمين ليكونوا تابعين للغرب. الهدف السادس للغزو الفكري إزالة مظاهر الحياة الإسلامية من المسلمين. والهدف السابع محاربة اللغة العربية الفصحى، محاربة اللغة العربية الفصحى التي هي لغة القرآن، لكي لا يتمكن المسلمون من فهم القرآن. الهدف الثامن السيطرة على برامج التعليم والإعلام في بلاد المسلمين. والهدف التاسع للغزو الفكري نشر الأفكار الهدامة التي تدعو إليها بعض المؤتمرات والمنظمات والجمعيات العالمية. أما الهدف العاشر للغزو الفكري فهو نشر الحقد والكراهية بين الشعوب ضد المسلمين، نشر الحقد والكراهية بين الشعوب ضد المسلمين، وهذا ما نراه الآن في بلاد الغرب. نجد عامة الناس يكرهون الإسلام ويكرهون المسلمين ويصفون الإسلام ويصفون المسلمين بما هم منه براء من إرهاب أو قتل أو عنف أو نحو ذلك. كل هذا بسبب الغزو الفكري الذي أشاع أربابه وأصحابه أن الإسلام دين عنف ودين تطرف ودين إرهاب لا رحمة فيه وغير ذلك من تشويههم للإسلام والمسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين شرهم وأن يعيننا جميعا على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.